قولهم استبعادا لتفضيل بعض البشر على بعض للنبوة، أو يكون إحالة لنبوة البشر. والأول أظهر لطلبهم البرهان في قولهم فأتوا بسلطان مبين، ولقول الرسل ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالتفضيل للنبوة. وما لنا أن لا نتوكل على الله، المعنى أي شيء يمنعنا من التوكل على الله. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إن قيل لما شرر الأمر بالتوكل، فالجواب عندي هكذا يقول الجزي، أن قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون راجع إلى ما تقدم من طلب الكفار لسلطان مبين، أي حجة ظاهرة. فتوكل الرسل في ورودها على الله. وأما قوله وعلى الله فليتوكل المتوكلون فهو راجع إلى قولهم ولنصبرن على ما أذيتمونا، أي نتوكل على الله في دفع أذاكم. وقال الزمخشري إن هذا الثاني بمعنى الثبوت على التوكل. إذن نمر على هذه الآيات، فبعض الآيات لا يفسرها ابن جزي، وبعض أجزاء الآيات إذن لا يفسرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي واذكروا حين أعلمكم ربكم لئن شكرتم الله على نعمه بطاعته في أمره ونهيه ليزيدنكم من النعم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي ولئن كفرتم نعمة الله عليكم فلم تشكروه عليها بطاعته في أمره ونهيه، فإن عاقبة من كفر شديدا، وعقابه جل جلاله لمن كفر به شديد، فيصيبكم منه ما يسلب تلك النعم ويحل بكم النقم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي وقال موسى لقومه إن تكفروا بنعم الله أنتم وجميع من في الأرض فإن الله غني عن جميع خلقه وعن شكرهم له، محمود قد استوجب الحمد لذاته لكثرة إنعامه، وإن لم تشكروه وهو حميد. يعني تأمل هذه الآيات الجليلة، وتأمل هذا الدرس من موسى. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي وقال موسى لقومه إن تكفروا بنعم الله أنتم وجميع من في الأرض فإن الله غني عن جميع خلقه، غني عن شكرهم، محمود سبحانه وتعالى قد استوجب الحمد لذاته لكثرة إنعامه، وإن لم تشكره وهو حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، أي ألم يأتكم خبر الأمم الذين مضوا من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، أي وأمم كثيرة من بعد قوم نوح وعاد وثمود لا يعلم عددهم وأخبارهم إلا الله وحده سبحانه وتعالى. جاءتهم رسلهم بالبينات، أي جاء كل أمة من الأمم السابقة رسولهم الذي أرسله الله إليهم بالحجج الواضحة الدامغة والمعجزات الظاهرة الدالة على صدق الرسل وصحة دعوتهم الناس إلى توحيد الله وطاعته، فردوا أيديهم في أفواههم، أي فرد المكذبون من الأمم السابقة أيديهم إلى أفواههم ليعضوها غيظا مما جاءت به الرسل من توحيد الله الذي فيه تسفيه أحلامهم وإبطال آلهتهم، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، أي وقالوا لرسلهم إنا كفرنا بالذي تزعمون أنكم أرسلتم به، من الدعاء إلى توحيد الله وترك الإشراك به. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، أي وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ يوجب لنا التهمة والريبة من حقيقة ما جئتمونا به فلسنا نصدقكم فيه. قالت رسلهم أفي الله شك، أي قالت الرسل لأممهم أفي وجود الله وإفراده بالعبادة دون غيره شك، فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض ومجدهما من العدم على غير مثال سابق، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي ويدعوكم الله على ألسنة رسله وفي كتبه إلى عبادته وحده وطاعته، ليستر عليكم بعض ذنوبكم ويتجاوز عن مؤاخذتكم بها فلا يعاقبكم عليها، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي ويؤخركم في الدنيا إلى منتهى أعماركم فلا يعاجلكم بالعذاب. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، أي قال الكفار لرسلهم ما أنتم إلا بشر مثلنا في الصورة والهيئة، تأكلون مما نأكل وتشربون مما نشرب، ولستم ملائكة فكيف نطيعكم وكيف تفضلوننا، يعني كيف أنتم تفضلون أنفسكم علينا بالنبوة والرسالة، إنما تريدون بدعوتكم هذه أن تصرفونا عن عبادة من كان يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام، فأتونا بسلطان مبين، أي فأتونا بمعجزة ظاهرة وحجة دامغة تبين لنا صحة ما تدعوننا إليه فنعلم أنكم على الحق. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي قالت الرسل لأولئك الكفار من أقوالهم صدقتم، ما نحن إلا بشر من بني آدم مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي ولكن الله يتفضل على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة ويفضلهم على كثير من خلقه، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، أي ولا نقدر أن نأتيكم بحجة وآية كما تقترحون إلا بمشيئة الله وأمره سبحانه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعلى الله وحدهم فليعتمد المؤمنون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم، وليثقوا به في تيسير جميع أمورهم، وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي قالت الرسل لأممهم، وأي عذر لنا في أن لا نعتمد على الله ونثق به، والحال أنه قد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه فقد أرشدنا ووفقنا لسلوك الطريق الموصل إلى رحمته المنجي من سخطه ونقمته، ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي والله لنصبرن على ما نلقى منكم من الأذى بسبب استمرارنا في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي وعلى الله وحده فليعتمد المتوكلون الواثقون بالله، وليثبتوا على توكلهم على الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين المتوكلين عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.